الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: وعن صحابي نهى عن الغرر، يعم كل غرر لدى النظر. ومثل قوله قضى بالشفعة للجار مبن في العموم نفعه، والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع اقترن. وإن على العلة حكم علقا، يعم بالقياس شرعا مطلقا. وقيل لا وقيل بالصيغة، والأول الأظهر في القضية. كذا مخاطب بلفظ يشمل، في متعلق العموم يدخل. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وعن صحابي نهى عن الغرر، يعم كل غرر لدى النظر. ومثل قوله قضى بالشفعة الجار مبد في العموم نفعه. هذه مسألة حكاية الصحابي فعلا بصيغة من صيغ العموم، هل تفيد العموم؟ نحو نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وقضى بالشفعة، ونهى عن المزابنة، وأمر بوضع الجوائح، ونهى عن المخابرة. وقد اختار الناظم أن حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهر العموم يعم، ففي حديث نهى عن الغرر يعم كل غرر، وذلك لأن الصحابي عد عارف باللغة، فلا يروي ما يدل على العموم إلا هو جازم بالعموم. ويرى أكثر الأصوليين أنه لا يفيد العموم، لأن هذه قضايا وأحكام وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في محال معينة فحكاها الراوي عنها، فلا عموم فيها. واختاره الناظم يدل له أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحتجون بالعمومات من أفعاله صلى الله عليه وسلم دون نكير. وقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وأشباه ذلك كثير. والصحابي كما سبق أد عارف بذات الألفاظ، فلا ينقل العموم إلا هو جازم به. ثم قال: والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع اقترن. يعني أن العمل بالعام لا يجوز قبل البحث عن مخصص، لأن العام محتمل للتخصيص، فإذا بحث عن مخصص فلم يوجد جاز العمل به. هذا ما قرره الناظم. وقول آخر: وجوب اعتقاد العموم والعمل به من غير توقف على البحث عن مخصص، لأن الأصل عدم التخصيص، واللفظ العام موضوع لاستغراق أفراده، فيتمسك بعمومه حتى يرد ما يدل على التخصيص، فلا يترك العموم لاحتمال وجود مخصص. فإذا غلب على الظن انتفاء المخصص فإن هذا كاف في العمل بالعام، ولا يشترط البحث عن المخصص. ورجح هذا الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه، وعزاه الجمهور. ومعلوم أن الظاهر يجب العمل به حتى يوجد دليل صارف عنه، ولا شك أن العموم ظاهر في شمول جميع الأفراد، فيجب العمل بمقتضاه، فإن طري على مخصص عمل بمقتضى ذلك المخصص. وإما يدل لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إثم مانع الزكاة، وفيه قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: فيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص. ثم قال رحمه الله: وإن على العلة حكم علقا، يعم بالقياس شرعا مطلقا، هذا القول الأول، وقيل هذا الثاني، وقيل بالصيغة هذا الثالث، والأول الأظهر في القضية. إذا علق الحكم على علة، كما لو قال الشارع: حرمت الخمر لإسكارها، فهل يعم الحكم جميع الصور التي وجدت فيها العلة فيحرم كل مسكر؟ فيها ثلاث أقوال أشار إليها الناظم. الأول أنه يعم من جهة القياس الشرعي، فكل ما وجد فيه الإسكار فإنه يحرم بالقياس على الخمر، هذا قوله يعم بالقياس الشرعي مطلقا. والقول الثاني أنه لا يعم، وهو قوله وقيل لا. والقول الثالث أنه يعم باللغة والصيغة وليس بالقياس الشرعي، فهو في قوة حرمت كل مسكر، يعم باللغة لا بالقياس. وهذا قوله وقيل بالصيغة. ورجح الناظم الأول وهو أنه يعم وعمومه هو بالقياس الشرعي لا باللغة. قال والأول الأظهر في القضية. ثم قال كذا مخاطب بلفظ يشمل في متعلق العموم يدخله. هذه مسألة هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ هل المخاطب يدخل في عموم خطابه؟ حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. على ما يدل؟ على أن المخاطب يدخل أو لا يدخل؟ يدخل. يدخل. أحسنت. أحسنت. الجمهور على أنه يدخل في عموم خطابه، سواء كان الكلام خبرا أم إنشاء أم أمرا أم نهيا، وهو ما قرره الناظم، ولا يخرج عنه إلا بدليل. ويدل لدخول المخاطب في عموم خطابه الحديث السابق قال ولا أنا، فأخبرهم أنه داخل في العموم. فصحيح أن المخاطب يدخل في عموم خطابه مطلقا، خلافا لمن قال لا يدخل في عموم خطابه مطلقا، ولمن قال يدخل في الخبر دون الأمر. فصحيح أنه يدخل مطلقا إلا إذا دل دليل على إخراجه، مثلا حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي حديث النهي عن الوصال قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، هذا يدل على دخوله صلى الله عليه وسلم في عموم خطابه، قالوا فإنك تواصل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. في المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا إذا دل دليل على خروجه كما في هذا الحديث. هذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.